الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم ما بعد، انا موعد مع الشرح والتعليق على متن المنظومه البيقونيه، وهذا تقريبا هذا الدرس الخامس او الرابع بعد المقدمه. انتهينا من شرح بيان الحديث الصحيح والصحيح لغيره والحسن والحسن لغيره، واليوم ان شاء الله ندخل في الحديث او نبين الحديث الضعيف. الابيات افضل تكون عندكم، وحبذا لو تم حفظ الابيات. قال الناظم رحمه الله رحمه الله تعالى بعد ما قال: ابدا بالحمد مصليا على محمد خير نبي ارسلا، ودي من اقسام الحديث عده، وكل واحد اتى وعده، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وعدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، والحسن المعروف طرقا وغدت، نعم، والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر وهو الضعيف وهو أقساما كثر. هذا الذي معنا الآن: وكل ما عن رتبة الحسن قصر وهو الضعيف وهو أقساما كثر إذن الحديث الضعيف من المتن إيش؟ وما نزل عن الحسن قصر عن رتبة الحسن. الضعيف أصالة في اللغة هو مأخوذ من الضعف ضد القوة. أما اصطلاحا، ما معنى الحديث الضعيف اصطلاحا؟ هو الذي لم تجتمع فيه شروط الحديث الحسن. أي فقد شرط من شروط الحديث الحسن، فنزل عن درجة حديث الحسن إلى الضعيف. طيب، ما هو تعريف الحديث الحسن؟ أنا أسأل حضراتكم، حضرات، ما هو تعريف الحديث الحسن؟ كنا اتفقنا سنراجع، بس أنا مش هراجع كثيرا اللي نحتاج إليه فقط. ما هو تعريف الحديث الحسن؟ هو منطبق عليه شروط الصحيح ما عدا الضبط. لا، انا كده هضطر ان انا اقرا وازعل شويه. انا لما اقول لكم بالضبط تعريفي ايه، اقول لكم هو تعرف عمرو، يقول لي ده صاحب احمد. طب إيه؟ انت كده عرفتني عمرو، انا بسالك عن عمرو فتقول لي صاحب احمد، فانا سالتكم عن الحسن تقولوا لي هو ما انطبق عليه شروط الصحيح ما عدا الضبط. طب انا عايز اعرف شروط الصحيح مع الضبط عشان يبقى هو شروط الحسن، او الحسن الذي يبقيه شروط الصحيح. كل واحد فيهم جاب الصحيح، كأن انا عرفت الصحيح. انا المسألة عن الحسن تعطوني التفصيلة، مش تحيلوني للصحيح فاسألكم طب ايه هو الصحيح. افترض ان انا لا اسأل عن الصحيح الان، هو مروا عدم ما رواه عدم خفيف الضغط عدل صح كده عدل خفيف الضغط بسند المتصل بخير الجزء والعلة احسنت نعم وهو نعم فتقوله ايش حديث الحسن ماشي ما رواه عدل خفيف الضغط بسند المتصل بغير الجزء او علة او نقول ما خف ضبطه بنقل العدل العدلي واتصل اسناده وخلى من جذوع العلة جميل ايضا ما هو اقل درجه من الحديث الصحيح يبقى لابد انا ما بقولش ودركته ايه انا بسال تعريف الحديث الحسن وقول التعريفين اللي قراتهم هما الصحيح الصحيحان وهو ما اتصل اسناده ممكن نبدا باتصال السند نقول هو ما اتصل اسناده بنقل العدل خفيف الضبط من غير شذوذ ولا علم وطبعا ما قلتش الى منتهاه لان بينت ليش ما قلتش الى منتهى من قبل مش عيدها احسنتم طيب يبقى خفف الضبط ليس شرطا في جميع طبقات السند يكفي في وجوده في طبقه واحده فقط فان تخلف شرط من شروط الحديث الحسن يعني ايش بقى هنا هنمسك الحسن اللي هو عدل خفيف الضغط اتصل اسناده بنقل عدل خفيف الضغط الى منتهى يعني الى اخر السند طبعا مش اشتراط عدل كما قلنا ليس من غير شذوذ ولا علم يبقى هنا قد يكون من هنا هنقول ايش ضعف الحديث قد يكون بسبب العدالة صح صحيح او بسبب الضغط مبدئيا نقول يعني قد يأتي الضعف بسبب العدالة أو بسبب الضغط نعم خف الضغط أو جاء هناك من خرمت العدالة عنده وإحنا قلنا شروط اتصال سند فلما يحدث انقطاع سنبين في الاتصال اشترطنا الاتصال يبقى إذا انقطع الاتصال سيكون ضعيفا أيضا يعني أصبح منقطع معضل معلق مرسل وسيأتي تعريف ذلك فإذا قد يأتي الضعف بسبب إيش عدم اتصال السند انقطاع فيه أو إعضال أو تعليق أو إرسال وقد يكون الضعف فين في ضبط الراوي نفسه الضبط والعدالة وقلنا الضبط وإتقان والضبط ضبط صدر وضبط كتاب وقلنا من قبل أن انتبهوا بقى خليكم معي طيب خليكم بس معي عشان انا الضبط ده جزاكم الله خير اللي مراجعين معايا بس لما اسال اجيبوني عشان بس تنتبهوا معي في هذه الكلام الان ف بينا قد يقول الضعف من الاتصال اولا اتصال في السند ياتي القطاع اعضال اعلاق الانواع التي ستاتي بسبب الاتصال فيكون فيه ضعفا او ياتي الضعف من الرواه بمعنى سواء من الضبط والاتقان وكنا من قبل الضبط ضبط صدر وضبط كتاب وضبط الصدر يعرف عن طريق الحفظ وقلنا هناك طرق ثلاثة المذاكرة قلب الأسانيد والتلقين وبيناها من قبل حتى لا أعيد يعرف بها ضبط وإتقان الراوي إذا ضعف ضبط الراوي عن طريق بقى عرفنا عن طريق المذاكرة تذكر معه أحد أساطين أهل العلم فلا يجد ضابطا التلقين لقنا فيقول له هذه من أحاديثك فيروي عنه من أحاديثه وليس من أحاديثه قبل التلقين أو القلب كما حدث في القصة المنسوبة إلى ما حدث مع البخاري أو ما بين أبو نعيم الفضل أبو نعيم ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل الذي قرأناه من قبل كل هذه إن بينت عدم ضبط الراوي فأصبح هنا الضعف يأتي من ضعفه من ضعفه في عدم الضبط طيب رواة العلماء الجرح والتعديل ذكروا لنا بعض الألفاظ تبين ضعف الضبط ودي لابد يعني يكون لكم ضربة فيها لما تسمعوها أتت معنا في السنن الآن من درس السابق منها أن يقول مثلا العالم في الراوي يقول إيش فيه لين فيه لين يعني ضعيف لكن ضعفه منجبر لذلك قلنا في الحديث الذي كان معنا في السنن لما قلنا الشيخ الألباني ذكر وبين ضعف الراوي ومع ذلك صحح الحديث فقلنا إما أنه له شاهد أو قد يكون الضعف فيه منجبر وكلمة فيه لين تدل على أن الضعف ليس كبيرا، ينجبر أحيانا، أو يقول مثلا خالف كثيرا، يعني هو بيخالف الثقات كثيرا، فهذا دلالة على أنه عنده ضعف. أو متروك، وهذه أشدهم، متروك يعني ضعيف جدا. أو يقول يهم، عنده يهم كثير. أو سكت عنه، سكت عنه يعني لم سكت عنه، هذه أيضا تكون تجريحا له، يعني ليس تدقيقا بيان لضبطه وإتقانه. أو يقول مثلا فيه وهم يخطئ، أو يقول سيء الحفظ، ثم يأتي الأعلى من ذلك متهم بالكذب، وهذا لو قالوا فيه متهم بالكذب يبقى حديثه إما موضوع أو ضعيف جدا. أو كذاب أفاك أثيم، وهذا أعلى الدرجات في التجريح، وده معناه أن حديثه موضوع. وهذا أشهر من قيل فيهم ذلك هو نوح الجامع، نوح الجامع، حتى أنهم قالوا سموه نوح الجامع، هو مسموش الجامع، هو لقب بالجامع لأنه جمع كل شيء إلى الصدق، قالوا جمع كل شيء إلى الصدق. وأيضا أبو داود النخعي وضع بعض الأحاديث، فلو قيلك متهم بالكذب، كذاب أفاك أثيم، هذا حديث موضوع أو صحيح جدا. يبقى هذه بعض الألفاظ التي لما تسمعوها أو تقرؤوها تعلموا لماذا لا يقول هذا الحديث أو السند فيه ضعف، لأن تجد علماء الجرح والتعديل وجدوا راوي فيه ضعيف الضبط، فقالوا بقى فيه هذا الكلام، لين، خالف كثيرا، متروك، يهم، سكت عنه، يخطئ، يهم وهم ويخطئ إلى غير ذلك. طيب هذا لو كان فين الضعف في الضبط، قد يكون الضعف بسبب العدالة، يعني خوارج المروءة، هو عدل، لأن قلنا يكون ضبطه عدل، لكنه انخرمت العدالة عنده بسبب خوارج المروءة، فيضاعف الحديث بسبب أن في راوي نزعت العدالة منه. طبعا العدالة التقوى والمروءة، فإن أتى بخوارج المروءة لا يؤخذ حديث. والحق أن هذه المسألة تختلف باختلاف الزمان وباختلاف أيضا علماء الجرح والتعديل، بعضهم يرى شيء فيه خوارم وبعضهم لا يرى أنه فيه خوارم، لذلك هذه تحتاج لتدقيق، يعني هل الخوارم المروءة التي أتى بها هذا الشخص الذي جرح بسببها وأصبح عنده ضعف في الحكم عليه منضبطة، أم قد يتفرد بها بعضهم، بعض العلماء يرى أن هذا خارم للمروءة فلا يأخذ هو حديثا، ويكون هذا ليس بخارما على الحقيقة، والراوي ليس يضاعف بسبب ذلك، لكن يعني وجد ذلك حتى في زمن الصحابة. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لما دخل على نافع، ونافع طبعا يروي عن عبد الله بن عمر، وجده يصلي حسير الرأس أو حاسر الرأس، وكان العرف أنه لو دخل الرجل السوق بدون غطاء هذه فيها خدش للمروءة، فقال عبد الله بن عمر لنافع: أتخرج في الأسواق هكذا؟ يعني أنت في الأسواق تستطيع أن تخرج حاسر الرأس؟ قال: لا. فعنفه عبد الله بن عمر، قال: فالله حقا تستحي منه. يعني هو يرى أن كانوا في زمانهم الخروج إلى الأسواق حاسر الرأس في خدش لمروءة الرجل، فكيف تصلي ذلك؟ فلعل وجد ذلك ابن عمر يرى بأن هذه من خوارم المروءة. طبعا هذا ليس معناه أن نرد حديث نافع، احنا بنتكلم عن كيف خوارم المروءة بتختلف من زمان لزمان ومن يعني أماكن لأماكن أيضا. فعد عمر ابن عمر الصلاة حاسر الرأس لنافع كأنها فيها خوارم من خوارم المروءة، فتسقط بعدالة الرجل ولا يؤخذ حديث. في قصة أخرى للإمام البخاري أنه رحل شهر، وانظروا إلى كيف هؤلاء الأفذاذ الأساطين العلماء الذي قيدهم الله عز وجل لحفظ السنة. المسألة ليست هكذا صدفة كما يقال البعض، أو يقال رجال تكلموا بكلام وجمعوا حديث ما ندري، لا، هؤلاء ناس الله عز وجل قيدهم، علماء قيدهم لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحد الوحيين. فانظر إلى شدة حرصهم على التحري وعلى الضبط وعلى النقل عن أهل التقوى والورع. البخاري يرحل شهرا كاملا ليأخذ الحديث من أحد الرواة، فوجد وصل عنده، وجد الرجل ومعه حماره، يعني هو مع الحمار، والرجل واخذ يعني كالقصعة كده أو الشوال أو الزنبيل اللي هو بيضع فيه شوية في الطعام لعزكم الله للحمير لتأكل منه. فهو الرجل يمسك بهذا الشيء الذي يضع فيه الطعام للحمار فيقربه للحمار ليستدرج الحمار، يعني هو يمد يده ليستدرج الحمار ليأتي إليه. فلما نظر البخاري في هذا الزنبيل أو القصعة أو الشوال وجد لا يجد فارغا، لم يجد فيه شيئا. فقال البخاري له ماذا تفعل؟ قال أوهمه بالطعام حتى يأتي، يعني هو كأنه بيستدرجه كما يقال كده في الأطفال، إيه عايز تجيب الطفل الصغير عشان يروح يعمل حاجة يضر نفسه، فتقول له تعالى أنا معايا كذا، أنا أعطيك كذا، شوف اللي في إيدي إيه عشان يأتيك يعني. فهو بيفعل ذلك مع الحمار ليستدرجه. فقال إذا البخاري لما قال له أوهمه بالطعام حتى يأتي، قال إذا أوهم الحمار أو الحمار فيوهم البشر فلا أخذ حديثه. فجعل ذلك الفعل خادشا للمروءة واتهاما في صدق الراوي. انظروا لما كيف كانوا ينقلون وعندما يجرحون أو يعدلون في راو، فالمسألة ليست كلاما كده يقال كما نحن نتكلم، لا، هؤلاء ينظرون إلى حاله ويجرحونها ويعدلونه على هذا الحال. لذلك ليس كل أحد من علماء الحديث من أهل الجرح والتعديل، هناك علماء اختصوا بهذا العلم، علم الجرح والتعديل، واتفق الأمة على أن كلامهم مقبولا في هؤلاء الرواة. مش يأتي علينا أحد في أي زمان وفي مكان يدعي أنه من علماء الجرح والتعديل وأنه من أهل ويجرح في فلان ويعدل في فلان لأنه يخالف على هواه وعلى منهجه، لا، هؤلاء ما كانوا يفعلون ذلك. هؤلاء كان عندهم ضوابط والمسألة عندهم دين ليست لها علاقة بهوى الشخص ولا مذهبه ولا منهجه. مثال آخر يبين لك كيف حرص هؤلاء على مسألة الضبط والعدالة عند الرواة، ما نقل عن أبو عوانة أنه رحل أيضا إلى راوي يأخذ منه حديث، وجده عند البيت على باب البيت، هو واقف على باب بيتي يأكل تمرات. فلما نزل على بعيري ليأخذ الحديث منه وجده على باب بيتي، يعني هو ليس يسير في الطرقات ولا في السوق، لا، على باب بيته يأكل التمرات، وكان ذلك عنده من خارم المروءة. فقال له أرحل إلي كل هذه الرحلة لأخذ منك الحديث؟ لا والله لا أخذ منك الحديث وأنت تأكل التمرات على باب بيتي. ثم قال إيش؟ أن المروءات ماتت مع أهل المروءات. والله هذا الكلام يقال لنا الآن حقا، إن المروءات ماتت مع أهل المروءات، ده بس فقط لأنه رأى يأكل تمر على باب البيت فلم يأخذ منه حديث، وجد ذلك من خارم المروءة. هي طبعا المسألة هذه حقيقة يرجع فيها، قلت للزمان وللعلماء، بعضهم يشتد بعضهم يتساهل. لذلك أهل الجرح والتعديل ينظرون إلى العالم الذي جرح وعدل، لذلك يصنفون العلماء منهم متساهل منهم مشتد منهم متوسط، وليها مذاهب طبعا ليس مقامنا لن نتكلم فيها، لكننا نبين فقط بأن من خوارم المروءة أنه ينزل الراوي من العدالة التي هو متقن من العدالة فيرد الحديث بسبب ضعفه من هذا الباب. يبقى إذا الآن تكلمنا عن اتصال السند قد يكون سبب للضعف، تكلمنا عن الضبط عدم الضبط قد يكون سبب للضعف، وتكلمنا عن المروءة عدم خوارم المروءة وعدم العدالة قد يكون سبب للضعف. أيضا من سبب الضعف الأولى طبعا اتصال، الباقي اللي قلناه الآن بخصوص الراوي نفسه. من أيضا الذي يضعف السند عند الراوي البدعة التي هو عليها، يعني قد يأتي الضعف له بسبب البدعة التي هو عليها أو بسبب الفسق والعياذ بالله، لأن الأصل أن يكون هو من أهل التقى ومن أهل التقوى. فإذا كان الراوي فاسقا أو على بدعة فكانوا لا يأخذون حديثه، يعني كانوا ينظرون أولا لتقوى لصلاته لصيامه لنوافله، يكثر من النوافل بعد الفرائض، له عبادة له قيام له صيام، التقوى مشهور بالتقوى في المعاملات في التعامل مع الناس إلى غير ذلك، يأخذون. إذا وجدوا في تقصير وجدوا على والعدم على فسق في فعل منكرات وإظهارها فلا يؤخذ، يضعف بسبب ذلك. وقد أيضا يضعف بسبب البدعة، يكون صاحب بدعة، فلو كان صاحب بدعة يرد الحديث. وطبعا البدعة لنوعين، بدعة مفسقة وبدعة أو بدعة مفسقة وبدعة مكفرة. في بدعة من تلبس بها كان فاسقا. لو قلنا الشيعة على خلاف بين كفرهم وعدم كفرهم عند أهل العلم، تكفير علمائهم وعوامهم على الخلاف. المهم أن بدعتهم من الشيعة أو الخوارج، لذلك كان ممكن يرد بعض الذين يرغون بسبب بدعة الشيعة وبدعة الرافضة بدعة الخوارج بسبب هذه البدعة، فلا يرد حديثه بسبب ذلك، خاصة فيما كان يروي. طبعا في تفصيل في هذه المسألة، إن كان يروي فيما يروج لبدعته أو لا علاقة بذلك. وقد تكون البدعة مكفرة كغلاة الجهمية، كبشر المرياسي ومن معه من غلاة الجهمية أو المعتزلة أو الصوفية الذين يعتقدون بأن الأولياء لهم قوة في تحريك الكون، أقطاب والأبدال إلى غير ذلك، وأن الله عز وجل أعطى الأولياء أكثر مما أعطى الأنبياء، بل أعطاهم قوة الإحياء الجنين والعياذ بالله في بطن الأم. هذه بدعة كلها مكفرة، وأنا نتكلم هنا عن التكفير في النوع مبدئيا. فهذه البدع أيضا قد تضعف الراوي، أو مش قد تضعف الراوي فيكون الحديث ضعيفا بسببه. إذن الحديث الضعيف هو إذا اختل فيه شرط من شروط الحسن، بمعنى قد يوجد طبقة من الطبقات السند فيها راوي ضعيف، والراوي هذا الضعيف إما بضعف حفظه مع أنه عنده صلاح وورع وتقوى، لكن بضعف في الحفظ أو بضعف في الإتقان، أو عنده إتقان ضعف الحفظ، ضعف الحفظ مع الصلاح والورع والتقوى، أو عنده إتقان وضبط لكن عنده بدعة سواء مفسقة أو متكفرة أو غير ذلك، فيضعف بذلك. طيب حكم الحديث الضعيف، طبعا حكم الحديث الضعيف الصحيح على كل الراجح، حكم الضعيف أنه يرد. لا هناك تفصيل يا دكتور علاء، لذلك أنا قلت هناك تفصيل، بس المقام الآن ليس هو. قد يرد الراوي نفسه بسبب فسقه وبسبب بدعته، ولو كان ما يرويه خارج عن البدعة، يعني مثلا من الخوارج، ولكن لا حديثه ليست خاصة باعتقاد الخوارج. من البعض يقول كما نقل عن الشافعي بأنهم من أصدق الناس، أنهم لا يكذبون يرون الكذب يعني كبيرة وتكفر، وهذا كان فيه نظر حقيقة. لكن نقول عموما أنهم لا يرد مطلقا، في تفصيل طبعا في أصحاب البدع، البعض يرد بالكلية، والبعض يقول إن كان ما يرويه مروجا لبدعته فهذا يرد، وإن كان ما يرويه ليس مروجا لبدعته فهذا يقبل، وفيها تفصيل طبعا، لكن يعني مقامه ليس في هذا. لكن ممكن نأخذ الضبط كما سألت، ليس مطلقا هناك تفصيل، لكن من الأسباب التي تضعفه الفسق والبدع. طب أرجع لحكم الحديث الضعيف، نقول حديث الضعيف يرد، ولا وهذا حكمه يرد، وهذا الضعف إما عن طريق الرواة أو من ناحية الضبط أو من ناحية العدالة. وطبعا بعض أهل الحديث أقول يعني قالوا بجواز أو التساهل في بعض في الأحاديث الضعيفة في أسانيدها في روايتها، تساهل في الرواية فيها، لكن اشترطوا شرطين: أولا ألا تتعلق بالعقائد، ولا الثاني ألا تكون خاصة في الصفات طبعا، ولا تكون فيها أحكام للحلال والحرام. فكانوا يرودون رواياتها، يجوزون رواياتها في باب المواعظ والترهيب والترغيب والقصص. وروي عن إمام أحمد قال يعني كنا إذا روينا في السير نتساهل، ذلك من الذين قالوا بذلك التساهل فيه، أو يعني التساهل يعني يروينا في السير مثلا في المواعظ في الترهيب والترغيب، كالإمام أحمد بن حنبل، عبد الرحمن بن مهدي، سفيان الثوري، كان هؤلاء ممن قالوا بذلك. لكن اشترطوا أيضا عندما ترويها ألا تذكر فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تنسبها لنا سلم، بل ترويها بصيغة التمريض رؤيا، يعني لا تجزم بنسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. هذا بالنسبة لحكم الرواية، يعني يمكن أنا ما فصلت، أنا هذا حكم رواية الحديث الضعيف، حكم روايته أنه قالوا يجوز روايته بشروط بشرطين ألا في العقائد وألا يكون في الأحكام الشرعية، وإذا روي بصيرة التمريض ويتساهل في السير والمواعظ. طيب هذا حكم العمل به، هذه حكم الرواية، حكم العمل بالحديث الضعيف. طبعا اتفاق من ناحية أنه لا يعمل به في الأحكام ولا يعمل به في العقائد، لكن الخلاف الذي بين أهل العلم في مسألة العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وجمهور العلماء يرون بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فضائل الأعمال بشروط ثلاث قال الإمام ابن حجر أو الحافظ ابن حجر، وهي ألا يكون الضعف شديدا الأول، الثاني أن يندرج الحديث تحت أصل معمول به أو له أصل بأمر الكتاب أو السنة، والثالث ألا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط فقط، يعني أنت لا تعتقد وأنت بتذكره أنه ثابت، أنت تحتاط فقط به أو تدعم كلامك به. وقلت الجمهور يرون ذلك، وعندنا أيضا الإمام النووي هذا مذهبه كما بين في مقدمة المجموع، وهناك من يرى من أهل العلم ألا يعمل بالحديث ضعيف مطلقا سواء في فضائل الأعمال أو في غيره، في غيرها لا يعمل بها، لكن إن روي روي بصيغة التمريض على أن المسألة فيها خلاف في مسألة الرواية في ذلك، يعني لن يترتب عليها ولا يقال ولا ينسب القول عليه وسلم. أما في الحكم فالصحيح والله وأنا أمين إليه قول الثاني، وهو عدم العمل بالحديث الضعيف. وهذه مسألة طبعا أحيانا تجد أقوال العلماء على هذا المذهب أو على هذا المنهج في العمل به في فضائل الأعمال، فتجد يستدلون بحديث ضعيف في بعض الأمور التي خاصة بالفضائل الأعمال، وهذه حقيقة أن فضائل الأعمال أيضا هي عبادة، فالمسألة يعني حتى وإن كان يرغب العمل فيها لكنها قد تدخل في باب العبادات، فأيضا النظر في مسألة العمل بالحديث الضعيف ذلك. ولكن طبعا هذا قول للجمهور، ولابد أن ننقل الأمانة العلمية أن كثير من أهل العلم يقولون بذلك، وإن كان الله أعلم الميل حتى إلى القول الذي قال لأن لا يعمل به مطلقا، لكن أنا نقيد أن الشروط التي قالوها بتقييدات، ومنها أهمها ألا يعتقد الثبوت، فحتى من يقول بذلك هو لا يعتقد الثبوت ولكنه على سبيل الاحتياط، والهدف في ذلك إيش؟ أن الحديث الضعيف هي مسألة اجتهادية في ضعفه، يعني هي مسألة ونعم وله أصل أيضا عنده، له أصل يرجع إليه، لكنه هو المسألة اجتهادية في الضعف، يعني ممكن أن يكون الحديث ضعيف ويجتهد بعد ذلك من يأتي ويحسن الحديث أو يجد له طرق، فلذلك يعني مسألة فيها ما فيها من الاجتهاد. طيب أنا بعض الأمثلة مثلا على الحديث الضعيف، الحديث الضعيف يعني نبينها أيضا مما اشتهرت، طبعا في كتب في ذلك، في كتب صنفت في بيان الضعفاء، أنا سأقرأ كلامكم بس سامحوني أخلص وأقرأ لأن حتى ما أقطع الدرس. فالكتب صنفت في الضعفاء، عند الحبان لو كتاب في الضعفاء، ممكن ميزان الاعتدال للذهبي أيضا يذكرون أمثلة الأحاديث الضعيفة. طيب وفي كتب خاصة بالمراسيل والعلل والمدرجات ككتاب المراسيل لأبي داود والعلل للدارقطني، كل هذه تخصصت في مسألة الضعف هذا أيضا. منها حديث الذي رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. إيش رأيكم؟ هذا الحديث مشهور جدا صحيح، وحتى الناس لما يحدث وفاء أو شيء يقول الله يعني رجل، هذا كلام من أهل المساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وليس بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا الحديث ضعيف، وحتى ضعفه الترمذي، هناك بعض الرواة فيهم ضعف صحيح. إذن هذا الحديث مثال لحديث ضعيف، لكن هنا مسألة لفتة مهمة جدا ودي نبينها. الحديث ضعيف، فالبعض يأتي ويقول لك إيش، لكن له شاهد من الكتاب، من كتاب الله عز وجل، ويقول شاهد، كلمة شاهد. طبعا احنا بنقول شاهد ليه؟ احنا علمنا بأن الحديث الضعيف ممكن لو جاءه شاهد من حديث ضعيف آخر يقويه ويرتفع به إلى الحسن لغيره، فهو ممكن يقول لك عندنا شاهد من كتاب الله عز وجل. أي أن هو الشاهد؟ قول الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، الآيات في سورة التوبة. فقالوا نيس كأن هذا شاهد. طب هذا شاهد من الكتاب، هل ينجبر به الحديث فيرتفع؟ نقول لا، علماء الحديث يقولوا لا تكون الآيات معضدة للأحاديث، يعني لا ليس هناك شواهد قرآنية تعضد الشواهد الحديثية الضعيفة فترتفع بها ولا تقوية ولا تصححها ولا تحسنها. فانتبهوا لذلك، يعني الآية صحيحة ممكن تقول المعنى في الحديث صحيح لكن الحديث ضعيف، والمعنى صحيح لأنه يوافق ما جاء في الكتاب مثلا، لكن أن نقول بأن الآية جاءت شاهدة للحديث فرفعت الحديث من الضعف، هذا ما ليس موجودا عند أهل الحديث، لا يقولون بذلك. الشواهد بين الأحاديث بعضها وبعض، وهذه مسألة مهمة جدا. في كتاب ماتع جدا لفضيلة الشيخ طارق عوض الله، ربنا يحفظه يا رب يعني ويكرمه، ولو كتاب في الشواهد والمتابعات، وهذا كتاب ممتاز جدا، يعني جزاء الله خيرا على هذا الكتاب ونفع الله عز وجل به، يبين لك يذكر الشواهد والمتابعات وتتبعها إلى غير ذلك. هنا أيضا من الحديث الذي مشهور بضعفه، والحقيقة كل هذا الباب الحديث فيه الذي سوينا مسألة الإتيان في الدبر، هذه كل الأحاديث التي وردت في الشرع ضعيفة، وأشهر حديث الترمذي عن حكيم الأثرم عن أبي تميم عن أبي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى أيضا امرأة في دبرها أو أتى كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. وكل الأحاديث جاءت في الإتيان من الدبر ضعيفة لم تصح فيها شيئا، والمنع كما يعني الصحيح يكون من باب القياس، لا المنع يكون من باب القياس، بس مسألة فقهية مش حديثيا الآن، لكن الحديث هذا ضعيف ومن أشهر الحديث الذي يعني فيه ضعف، وقلت إن كل هذا الضعف فيه كل هذا المسألة فيه النهي فقهيا في المسألة هذه، يأتي من باب ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتذر النساء في المحيط، فيأتي النهي قياسا على الأذى في الحيض فيكون الأذى أكثر في الدبر فيمتنع لذلك، وما ضعف أو ما جاء طبيا في الأذى الذي قد يكون، لكن الحديث فيه ضعف في أحد الرواة في الطبقات، لذلك ضعف الحديث بسبب ذلك. هذه من أمثلة الحديث الضعيف، طبعا الأمثلة كثيرة في ذلك، ويعني يعني نكتفي أعتقد اليوم بالحديث الضعيف. أنا أقرأ بس رسائلكم لو فيها أسئلة، لأن كان مضطرب ندخل بعد ذلك في بداية من المرفوع، لأنه قال وما أضيف إلى النبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، وهذا حديث جديد نوع جديد. انتهينا كده من التقسيم الخاص بالصحيح والحسن والضعيف بتقسيماته، سنبدأ عن طريق تقسيمات أخرى عن طريق الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المرفوع والمقطوع وغير ذلك من الحديث أو الموقوف أيضا، وكل هذه إن شاء الله الأفضل نفردها الأسبوع القادم حتى نلتزم بالوقت وما نطيل عليكم في هذا القدر. اكتفينا نصف ساعة تقريبا بالضبط، لكن أنا أقرأ بعد إذنكم لو في أي تعليقات أو أسئلة ممكن نأخذها، وإلا لو أردتم أنا ممكن أدخل في المرفوع، بس أنا أعتقد أنك يكفي ذلك بصراحة. أهل البدع خلاص دي ردنا عليها دكتور علاء، إن كان الضعف شديد مردود إذا وجد حديث آخر يقويه يمكن اعتماده، طبعا على حسب الضعف بقى ينجبر، هناك ضعيف ينجبر بالروايات الأخرى. نعم هذا في الحسن لغيره، انتهينا منه الحسن لغيره، الأصل إن هو بيكون ضعيفا وينجبر بروايات أخرى إلى حسن لغيره، لكن هذا الضعيف الذي معنى الذي لا ينجبر، الذي هو لا ينجبر، الذي ضعف الرواه ولا ينجبر، أن يكون له أصل. نعم مفترض العبادة التوقيفية، هذا كلامك أكيد على مسألة القول الثاني في مسألة العمل بالحديث الضعيف فضائل الأعمال، أن يعني هو ردت عليك الأستاذة أن يكون له أصل، والذين يعملون يقولون عندنا أصل يعني نعمل به، لكن الحديث هذا يستأنس به، لابد أن تكون الحديث تكون صحيحة ثابتة ونصح نسبتها. طيب هذا طيب خلاص كلكم أنتم الآن في معركة في مسألة فضائل الأعمال. هذه مسألة يعني سطرت من قبل، احنا بننقل الخلاف فقط بين الجمهور وبين المخالف وبيان يعني الذين دين الله عجل به، هناك فضائل في صور الأعمال من السياسيين تمنع، ما هذا كله نعم أقول لا هذا هنسحب بقى على كل هذا الكلام خلاص، من قال بفضائل الأعمال بعضهم يقول وبعضهم يقول، لكن هنا إشكالية في الأجور. طب الأجور التي تكون في الحديث هذه من سيثبتها لنا هذه الأجور؟ وهذه المفروض أن هي أمر غيبي. طيب حديث حج عمرة تامة لا أو اللي هو بعد الشروق ولا إيش؟ أي حديث يا أبو محمد اللي هو من جلس بعد الشروق، الجلسة بعد الفجر؟ لا مش المشهورة الضعيفة المشهورة، أنت هتعمل لنا مشكلة مع الناس كلها كده. هو الحديث فيه خلاف في ضعفه، يعني ليس من المستقر بضعفه، يعني ليس من المستقر بضعفه، ليس مثالا على ان بعض اهل العلم حسنوه، الشيخ الالباني كان مضعفه ثم حسنوه ثم غير ذلك. طيب انت طيب تفضلي، في اسئلة اخرى قبل ان نختم؟ جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم، ربنا يثبتنا إياكم. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.